القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. آخر حاجة كنت أتصورها إن ده يحصل لي، ده أنا بقالي 40 سنة في الشركة عمري ما حاجة ضاعت مني. مين اللي سرق خزنة الشركة يا عم محمود؟ معرفش يا بيه، معرفش. أنت استلمت عملك في الشركة الساعة كام؟ من الصبح بدري، ولا روحتش الظهر، وفضلت قاعد لغاية ما حصل اللي حصل. المبلغ اللي اتسرق من الخزنة كام؟ كل الفلوس اللي كانت في الخزنة ما عدا 2000 جنيه. اشمعنى المبلغ ده ما اتسرقش؟ الحرامي ما خدش باله منهم. ازاي؟ بعد ما خلصت الشغل وجردت الخزنة قفلتها. قلعت نظارتي وببص لقيت خيال. وبعدين؟ زعقت وقلت مين اللي برا؟ محدش رد. فتحت الباب وجاي خارج لقيت اللي قدامي. مين اللي كان قدامك؟ الراجل اللي سرق الخزنة. وإيه اللي حصل بعد كده؟ سألته انت مين وعايز ايه؟ لقيته طلع مسدس وحطه قدام دماغي. عملت ايه انت؟ قبل ما اتكلم لقيته بيشاور لي ادخل على الأوضة اللي فيها الخزنة. وبعدين؟ وقفت ساكت ومرعوب من مفاجأة. ايوه. خبطني خبطة خفيفة بالمسدس وطلع ورقة قدامي. ورقة ايه؟ ورقة كان مكتوب فيها بخط كبير امر منه عشان افتح الخزنة ما اتكلمش. عملت ايه؟ ما كانش فيه حاجة قدامي اعملها غير اني اطيع اوامره. يعني دخلت الاوضة؟ وقفت، كان عندي امل حد من الموظفين يكون موجود. لكن هو شاور لي على الخزنة عشان افتحها. وفتحت الخزنة؟ في الاول مرضتش افتحها. ايوه. لكن هو رجع حددني بالمسدس تاني. قالك ايه يا عم محمود؟ ما كانش بيتكلم، كان بيشاور لي على الخزنة عشان افتحها. وبعدين؟ فتحت الخزنة. ايوه. فتح هو الشنطة اللي كانت معاه وشاور لي عشان احط الفلوس فيها. وبعدين؟ قلبي ما طوعنيش، راح مقرب المسدس على دماغي. وايه اللي حصل بعد كده؟ طلعت الفلوس، خدها مني وحطها في الشنطة. كان في 2000 جنيه في ركن الخزنة، عملت نفسي مش شايفهم. أي. قفل الشنطة وطلع ورقة. ورقة ايه؟ ورقة مكتوب فيها بخط واضح اني ما اتحركش او اعمل اي صوت لغاية ما يمشي. وحدد لي مدة نص ساعة. وبعدين انت عملت ايه؟ ساعة ما خد الفلوس اتضايقت. ايوه. ومشيت وراه. شافني ماشي وراه. عمل ايه؟ راح ضربني بكل قوته وسابني مرمي على الارض ومشي. الساعة كانت كام لما جالك الحرامي ده؟ كانت حوالي الساعة 9:15. وعرفت ازاي انها كانت 9:15؟ مواعيد انتهاء العمل في الشركة الساعة 9 مساء. وانا كنت قاعد اجرد الخزنة. مين كان معاك؟ مفيش حد، عشان كده كنت قافل الباب عليا. امال الحرامي دخل عليك قط الخزنة ازاي؟ ما دخلش، انا بعد ما خلصت وقفلت الخزنة وجاي خارج لقيته فش. كان فين؟ مؤكد كان برا الأوضة. موظفين الشركة كانوا فين؟ روحوا، ما هي مواعيد الشركة لغاية الساعة 9 مساء. الحرامي اللي سرق الخزنة ما قالكش حاجة خالص؟ ما انا قلت لحضرتك ما اتكلمش خالص، وكان محضر ورقة بالأوامر اللي عايزني انفذها. فين الورقة دي؟ حطها في الشنطة اللي سرق فيها الفلوس. بعد ما ضربك ووقعت على الأرض ايه اللي حصل؟ لما فقت جريت برا الشركة وزعقت وقلت الحقوني. مين اللي كان برا الشركة؟ الحارس. وايه اللي حصل؟ دخل الحارس بسرعة وبلغنا البوليس. ممكن تدينا اوصاف المتهم؟ في طولي كده تقريبا. ايوه. لكن ارفع مني شوية. ابيض ولا اسمر؟ معرفش، لانه كان لابس تلفيحة على وشه، وشه مش باين. عم محمود الصراف جاني بيجري وهو مرعوب وخايف. سألته في ايه يا عم محمود؟ خزنة الشركة، خزنة الشركة اتسرقت. وانت عملت ايه؟ طلعت معاه لغاية الخزنة لقيتها مفتوحة. دخلت الأوضة اللي فيها الخزنة؟ لا. وبعدين؟ بلغنا البوليس وما قربناش ناحية الأوضة. استلمت العمل الساعة كام؟ انا بستلم شغلي الساعة 9 مساء لغاية تاني يوم الصبح مع واحد تاني زميلي. وزميلك كان فين؟ ما كانش لسه جه من البيت. موظفين الشركة كانوا فين؟ ما عرفش. حد منهم فات عليك وانت قاعد برا باب الشركة؟ ما عرفش. في حد غريب دخل الشركة بعد ما استلمت شغلك؟ لا ما حدش دخل خالص. بعد ما استلمت شغلك فضلت قاعد ما تحركتش؟ أيوه. ساعة ما ندهلك الصراف كانت الساعة كام؟ ما عرفش يا بيه، ما خدتش بالي من الساعة. ما سمعتش صوت أو حركة غريبة في الشركة قبل الصراف ما يجيلك؟ أبدا ما سمعتش حاجة أبدا. اللي حصل كان غريب بالنسبة لي. وإيه اللي حصل؟ أنا صاحب محل الحلويات اللي ورا الشركة، وكنت راكن عربيتي قدام الشركة. وبعدين؟ لما قفلت المحل رحت أخد عربيتي، لقيت واحد دخل عربيته وجري بسرعة كبيرة جدا جدا. الساعة كانت كام؟ بعد الساعة 9 مساء، قول 9:30 كده. كان لابس إيه؟ بدلة كاملة. شكله إيه الراجل ده؟ الحقيقة ما خدتش بالي من شكله. تقدر تقول لي نمرة عربيته كانت كام؟ الحقيقة مش فاكر كويس، لكن إيه؟ فيه في نمرة العربية رقم 9 و5، حاجة زي كده. طب ممكن تقول لنا ماركة العربية كانت إيه؟ أخبارك إيه؟ التحريات اللي عندي بتقول إن محمود الصراف سمعته كويسة جدا، ومدير الشركة شهد وقال إن مش ممكن يكون هو اللي سرق الخزنة. عموما إحنا وضعنا الاتنين الحراس بتوع الشركة تحت المراقبة الدقيقة. والعربية اللي كان بتجري بعد الحادث؟ فتشنا كل الجراجات القريبة من مقر الشركة. والأرقام اللي قال عليها التاجر؟ رجعت للإدارة العامة للمرور ووصلني كشف كامل بالعربيات اللي فيها رقم 5 ورقم 9. العربية بتاعتك فين؟ موجودة. موجودة فين؟ عند سامي ابن عمي. وسايبها عند ابن عمك ليه؟ أصلها محتاجة عمرة مطور وأنا مش فاضي. عندك عربية تانية؟ أيوة بس باسم مراتي. طيب ممكن تدينا عنوان ابن عمك؟ سامي جوزي مسافر. مسافر فين؟ مسافر اسكندرية. ليه؟ أخته عيانة وراح يشوفها. سافر إمتى؟ السبت اللي فات. لكن حضرتك بتسأل عليه ليه؟ أنا كنت في اسكندرية عشان أختي كانت عيانة. سافرت إزاي يا أستاذ سامي؟ بالقطر. أمال ما خدتش عربيتك ليه؟ أنا ما عنديش عربية. أمال العربية اللي عندك في الجراج دي إيه يا أستاذ سامي؟ دي عربيتي ابن عمي. سايبها عندك ليه؟ هو قال لي إنها عطلانة وعايزة عمرة مطور وطلب مني أخليها عندي. معاك رخصة سواقة؟ أيوه. معنى كده إنك بتعرف تسوق؟ طبعًا، كان عندي عربية وبعتها السنة اللي فاتت. أنت كنت فين يوم الخميس اللي فات بعد الظهر؟ كنت ببيتي وما خرجتش منه خالص لغاية تاني يوم الصبح. متأكد؟ طبعًا، لأن اليوم ده كان عيد ميلاد مراتي. عملت حفلة في اليوم ده؟ أيوه، وكان عندي مجموعة من الجيران والمعارف في بيتي. عم محمود. نعم يا بيه. شفت سامي؟ أيوة يا بيه. هو ده اللي دخل عليك وسرق الخزنة؟ يا بيه هو نفسه طوله وعرضه. أيوة. بس مين عارف هو ولا مش هو؟ حكيم أنا محبش أظلم حد. أنا حضرت الحفلة اللي كان عاملها الأستاذ سامي بمناسبة عيد ميلاد مراته. أنت قريب سامي؟ لا أنا جاره. رحت الحفلة الساعة كام؟ كانت الساعة 8 بالظبط. إيه اللي خلاك فاكر الميعاد بالظبط؟ أنا كنت قاعد في بيتي لقيت جرس الباب بيضرب. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. الأستاذ سامي بعت لحضرتك الورقة دي. خير، في حاجة؟ اقراها حضرتك. طيب قول للأستاذ سامي أنا جاي حالا. هي الساعة كام؟ 8 ل 10. خلاص المدام بتلبس وحنكون عنده في شقته 8 بالظبط. عن إذنك. طب اتفضل حضرتك اشرب حاجة. متشكر. قول للأستاذ يطمن أنا جاي ومش زعلان منه أبدا. بس حضرتك ما تتأخرش. مش هتأخر. نتقابل الساعة 8 عند الأستاذ سامي. وبعدين؟ لبست مراتي ورحت واحتفلنا سوا بعيد ميلاد مراته. هو انت كنت زعلان مع سامي؟ لا ابدا، بس كان حصل شويه سوء تفاهم. وايه السبب؟ سامي له اخ شبهه ودايما عامل مشاكل. سامي له اخ شبهه؟ ايوه. وايه نوع المشاكل اللي عاملها اخو سامي؟ حاجات بسيطه وما تستحقش الواحد يقولها. من فضلك ممكن اعرفها؟ جالي واستلف مني مبلغ ورفض يرد المبلغ ده. وسامي كان وجهه نظره ايه؟ مش معقول اللي بيحصل ده. ما حدش قال لكم ادوا اخويا فلوس، انا مش مسؤول عنه، وكمان انا نبهت ما حدش يسلفه. وانت كان رايك ايه؟ انا زعلت واتضايقت وقطعت صلتي بسامي ونبهت على مراتي ما تطلعش عندهم. وبعدين؟ سامي بعدها قابلني وقال لي أنا آسف، آسف جدا على اللي حصل. الفلوس اللي خدها أخويا أنا هدفعها، إحنا جيران وما يصحش نزعل على حاجة تافهة. وتأسف لي وأنا من ناحيتي نسيت الموضوع ده. أخو سامي ده اسمه إيه؟ اسمه درويش. بيشغل إيه؟ معرفش، هو شكل سامي لكن بيعرق. تم فحص السيارة اللي في بيت سامي، والنتيجة؟ العربية ماشية كويس لكن سلك البطارية كان مفكوك. معنى كده إن ممكن العربية تمشي؟ طبعا. التحريات اللي عن سامي بتقول إيه؟ سامي سكن الحي من حوالي 6 أشهر وسكن في شقة مفروشة. وأخوه؟ أخوه درويش راح فين؟ أخويا درويش تسبب لي مشاكل أنا في غنى عنها. مشاكل إيه؟ بياخد فلوس من الناس والناس بتديله عشان عارفينه إن أخوي. أخوك درويش راح فين؟ ما أعرفش عنه حاجة. ساكن فين؟ ما أعرفلوش ساكن، وكان ساكن في اسكندرية وبعدين قعد في لوكندا، هو طول عمره كده. إيه حكايته؟ فشل في دراسته واتعقد وأصبح حاقد على غيره. ودلوقتي ممكن نلاقيه فين؟ أنا ما أعرفش عنه حاجة ومش عايز أعرفه خالص. وبعدين؟ وبعدين معاك بقى؟ يرضيك اللي بيحصل ده، كل ساعة والتانية يودوا سامي جوز النيابة ويسألوا. سامي يا ستي ملوش ذنب، بس محدش مصدقه. أنا شهدت وقلت إنه ما سابش حفلة عيد ميلادك. طيب بيسألوا تاني ليه؟ مش جايز أخوه درويش يعني. يعني إيه؟ مش عارف بقى، بكرة الحقيقة تظهر. حضرتك مين؟ أنا درويش. درويش أخو سامي؟ لا. أمال إيه حكايتك؟ الجرايد نشرت وقالت إنكم بتدوروا عليا وكتبت اسمي. حضرتك كنت فين؟ انا كنت مسافر بره ورجعت امبارح بس. وبعدين؟ واحد من اصدقائي جاب لي الجرنان وقال لي ان في جريمه سرقه تمت والبوليس بيدور على واحد اسمه درويش، وراني الجرنان. طب اتفضل استريح، انا عايز اعرف ازاي اتكتب اسمي في الجرنان. حضرتك اخو سامي؟ ايوه. انت حضرت حفله عيد الميلاد؟ ما انا بقول لحضرتك انا لسه جاي، انا كنت مسافر بره. ايه علاقتك باخوك؟ اخويا سامي لازم يكون ده مصيره. يعني التفكير الغلط لازم دي تكون نهايته. أستاذ درويش وضح كلامك شوية. هو إيه اللي حصل من أخويا سامي؟ وإزاي ساب مستشفى الأمراض العقلية؟ مستشفى الأمراض العقلية؟ هو حضرتك ما كنتش تعرف إنه كان في المستشفى؟ لا. أمال حضرتك شفته فين؟ أستاذ درويش ممكن توضح لي إيه حكاية مستشفى الأمراض العقلية دي؟ وتفهمني إيه حقيقة العلاقة اللي بينك وبين أخوك سامي؟ ادخل. حضرتك عايزني تاني؟ مش تسلم الاول على اخوك؟ اخويا اخوك درويش. ايه مش عارفه؟ لا ده مش اخويا، مش هو ده. سامي موجود في مستشفى الامراض العقلية بقاله اكتر من 3 سنين. اتأكدت؟ وشفته في المستشفى واتكلمت معاه. ايه رأيك في الكلام ده يا انت اسمك ايه؟ أنا اتكلم. أفتكر بعد اللي حصل لازم تتكلم وتقول الحقيقة. اتفضل معايا يا أستاذ درويش. حضرتك عايزني في حاجة تاني؟ لا مع السلامة وآسف لإزعاجك. لا لا لا أبدا، ما حصلش حاجة، عن إذنكم. مع السلامة. ها اسمك إيه؟ أنا اسمي حسونة وهقول على كل حاجة، مفيش فايدة. اتفضل. هي السبب. أيوة هي السبب. مين؟ مراتي اللي كانت دايما تعيط. انت بتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ مش عارف يعني بعيط ليه. وانا لو عارف ما كنت سألتك. هما احسن مني في ايه؟ من هما دول اللي بيلبسوا ويتشيكوا ويسافروا ويتفسحوا. على قد لحافك مد رجليك. الكلام ده انا سمعته منك كتير. تفتكر اعمل ايه؟ تتصرف. هي الرجالة بتجيب فلوس ازاي؟ مش قلنا بلاش نبص لغيرنا؟ اسمع، انا كنت عايشه ببيت ماما واخده على العز. ما انا ليل ونهار بشتغل. ليل ونهار بتشتغل ومش شايفه منك فلوس. مفيش حاجه في دماغي غير الفلوس. اسمع، انت تشوف لك طريقه، يا اما ترجعني بيت ماما تاني. افتكر فهمت. ها وبعدين؟ قعدت تزن على دماغي لغايه ما رحت مره الشركه، كنت بزور واحد صاحبي اعرفه هناك وشفت الفلوس وقعدت افكر ازاي اسرق الشركه. لغاية ما عرفت حكاية درويش واخوه سامي. عرفت ايه؟ عرفت ان درويش له اخ اسمه سامي فشل في حياته الزوجية وتجنن، كانوا ساكنين جنب اختي. وسمعت درويش وهو بيقول: يا ناس اتصرف ازاي، ده اخويا اللي ماليش غيره، ليه يعمل كده؟ ليه؟ كان لازم يتسرع ويطلقها، مصير اخويا هيكون ايه دلوقتي؟ اختي حكيت لي على حكايته، ودخلت اختي عشان تتكلم مع مرات سامي. دخلت معاه لقيت سامي في حالة يرثى لها، كان خلاص اتجنن من تصرفات مراته وخدوه مستشفى الامراض العقلية، وانتهزت الفرصة وخدت بطاقة سامي المجنون وشلت صورته وحطيت صورتي. وبعدين عرفت بعد كده ان اخوه درويش سافر برا. قلت كويس، درويش دلوقتي مسافر برا البلد وسامي في مستشفى الامراض العقلية. قمت عزلت من البيت اللي كنت ساكن فيه وسكنت في شقة مفروشة جنب الشركة، وقلت لكل الناس ان انا اسمي سامي. وبعد ما سكنت قابلني جار الاستاذ فتحي في الشارع. نعم، حضرتك مين؟ صباح الخير يا استاذ فتحي. صباح النور، انا سامي جارك الجديد. اهلا وسهلا. معلش يا فندم انا مش هعطلك، بس لازم نتعرف ببعض. ايه رأي سيادتك يعني لو شرفتني انت والمدام عشان نشرب شاي سوا؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، بس حضرتك اللي تشرفني. وبعدين وقبل الميعاد بساعتين كنت عنده، فتح لي الباب. اهلا وسهلا. حضرتك لازم عارفني. طبعا يا فندم طبعا، مش انت اللي قابلتني الصبح؟ انت الاستاذ سامي. لا انا مش الاستاذ سامي، انا اخو الاستاذ سامي. ايه؟ انا درويش. ياه، ده انتم شبه بعض بشكل غريب. اخويا سامي مكسوف يجيلك. اصل عليه فلوس متأخرة، اتضح ان اللي كان ساكن قبليه ما دفعش النور. ايه؟ والمبلغ كبير وهو محتار. والمبلغ ده كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه بس؟ 20 جنيه. طيب خد ال20 جنيه دول وخليه يدفعهم للنور، وقول له لو سمحت انا مستنيه في الميعاد. وبعدين وجيت لفتح جاري حسب الميعاد، قال لي: ما دام عليك فلوس للنور ليه ما قلتليش؟ ده احنا جيران. ساعتها صرت وزعقت وقلت له: مش ممكن، انا معايا الفلوس ومبسوط، ده اخويا درويش ده نصاب، ما يصحش يا استاذ فتحي تديله فلوس بعد النهارده. خلاص حصل خير، انا من جهتي مش عايز الفلوس دي. وكل كام يوم كنت البس نظاره سودة واغير شكلي واعمل نفسي اعرق واروح استلف او اخد بضاعه شكوك يعني على ان درويش. بالشكل ده كل الناس فهموا ان ليا اخ اسمه درويش، الحي كله لا مؤاخذه. ورتبت كل حاجه وحددت الميعاد اللي حسرق فيه الخزنه. واحنا في الحفله لقيت درويش داخل علينا بنضارته السودا وهو بيعرج، وقبل ما اتكلم معاه لقيته دخل على جوه، وبعد كده سمعته بيتخانق مع اخوه. قلت في نفسي: معقول اللي بيحصل ده؟ اخين وبيتخانقوا مع بعض؟ ما كانش في حد جوه الاوضه، انا اللي دخلت عليهم في الحفله وعمل نفسي درويش، ودخلت عملت خناقه مع نفسي. ازاي؟ كنت محضر شريط مدته ساعه. ايوه، لخناقه بين سامي ودرويش. دورت الشريط ونطيت من الشباك وخدت العربية ورحت الشركة. لقيت الحارس قاعد من غير ما ياخد باله، دخلت الشركة. انت عايز ايه؟ انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ وطلعت المسدس وشاورت له من غير ما اتكلم على الخزنة. وبعد ما خدت الفلوس طلعت ورقة مكتوب فيها انه ما يتحركش قبل نص ساعة. خفت منه، رحت ضربه بكل قوتي وهربت بالفلوس وسافرت اسكندرية فعربية ابن عم اللي كان سايبها عندي عايزة عمرة مطور، وخبيت الفلوس هناك. كنت متأكد ان مفيش حد هيوصل لي، لان في معازيم في حفلة عيد الميلاد هيشهدوا لمصلحتي. كنت عارف كمان انكم هتدوروا على درويش مش هتلاقوه انه مسافر بلاد بره. وكنت من ناحية تانية متأكد ان سامي الحقيقي في مستشفى الامراض العقلية. وبيني وبين نفسي كنت ناوي بعد الجو ما يهدى اخد مراتي واسافر اسكندرية، ارمي بطاقة سامي في البحر واعيش باسم الحقيقي. لكن رجوع درويش من بره فجأة هو اللي كشفك مش كده؟ هي دي الحاجة اللي ما كنتش عامل حسابها ابدا ابدا. مراتك كانت عارفة حقيقة اللي انت عملته؟ مراتي هي السبب. ايوه هي السبب. لا لا، ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف انه هيسرق خزنة الشركة. بس جوزك كان منتحل شخصية واحد تاني وكان بيلبس قدامك. خدعني، غشيني، قال انه هيشتغل ممثل وبيجرب نفسه علشان يكسب فلوس كتير، لكن ما كنتش اعرف الحقيقة. اللي كانوا في الحفلة كلهم قالوا انه دخل عليهم في شخصية درويش. حصل، وانا كنت فاكراه بيمثل عشان يضحك الناس. انا صحيح غلطت لما طلبت منه يجيب فلوس كتير، لكن ما كنتش عارف ان اخلاقه بالشكل ده. لا، هي عارفة كل حاجة، كل اللي يهمها الفلوس، الفلوس وبس. ودي النهاية، يا ريتني بعدت عنها. لكن هقول ايه، نصيبي كده. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل عبد الرحيم الزرقاني، عبد الوهاب خليل، ليلى يسري، أحمد سالم، حسن موسى، إبراهيم السيد، أحمد صلاح الدين، محمود أبو النصر، حسن زلط، محمد محمد علي، إبراهيم حسنين. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد عاطف الحوفي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.